وَأَسْأَلُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ وسعك على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم الذي خلق السماء الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما تبارك الذي جعل في السماء تبارك الذي جعل في السماء تبارك الذي جعل في السماء

Oh, والذين يقولون ربنا هب لنا Thank you.